الصحيحين وفيه قصة أبي قتادة وذهابهم يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا محرمين وهو ليس بمحرم، وقصة الحمار الوحش الذي أجهز عليه، وفي الفرن خرج حاجة خرج حاجة، والمقصود أنه مقصود ذلك العمرة وأنه خرج معتمرا فيطلق عليها أنها حج. فالحاصل أن بعض أهل العلم قال بوجوبها واستدلوا على ذلك بهذه الأدلة، والقول بالوجوب هو الأقرب، القول بالوجوب هو الأقرب. فذكر المصنف عن الشافعي أنه قال أنها سنة، ومقصود السنة هنا أعم من السنة عند في اصطلاح المحدثين في اصطلاح الفقهاء، وهي المستحبة، لأنه ذكر بعد ذلك ما يدل على المقصود الوجوب. والسنة أوسع إطلاقاتها أنها تطلق على طريقة رسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني عام، ولكنه هنا يعني يريد الوجوب، لأنه قال لا نعلم أحدا قال رخص في تركها، أنه لا يقال أنه رخص في تركها، يعني معنى ذلك أنها واجبة، فالسنة هنا مقصودها واجبة. فالحاصل أن أقول بالوجوب هو الأظهر، وبعض أهل العلم قال باستحبابها، وهذا الحديث الذي أورده المصنف في إسناد الحجاج بن عرطاة، وهو يعني يحتج بحديثه. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الله، لأن أبو داود روى عنه. مسلم أصحاب السنة. عن عمر بن علي. عمر بن علي إذا كان كما قال في الإسراف عمر بن علي فهو مقدمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وإن كان عمر بن علي الفلاس فهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. ويعني لا أدري عن الفلاس هل له رواية عن الحجاج بن عرطاة أو ليس له رواية، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة الذي هو عمرو بن علي الفلاس روى عنه مباشرة. فإذا كان هو فمعنى ذلك أن الترمذي يروي عنه مباشرة ويروي عنه بواسطة، وينظر في ترجمة في تهذيب الكمال هل من شيوخه الحجاج بن عرطاة أو لا، لكن كون الترمذي المزي نص على أنه عمر يعني يبدو أن هذا هو الأظهر. والحجاج بن عرطاة قال فيه صدوق كثير الخطأ والتدليس، كثير الخطأ والتدليس، أخذ حديثه الحجاج بن عرطاة. قال المراد وسمه خالصا البخاري الذي مسأله مثل ما قال سنه عن المكذب محمد بن مكذب ثقه قال اصحابه السته عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه حجاج بن عرطاة ولو صح لكان يعني واضح الدلاله لكنه لم يصح. قال ابو عيسى وكان يقال هما حجان، الحج الاكبر يوم النحر والحج الاصغر العمره. الحج الأكبر هو يوم الحج الأكبر، يعني يوم النحر يوم الحج الأكبر، وذلك لأن فيه أربعة من أعمال الحج، أربعة من أعمال الحج تكون فيه، وهي الرمي والنحر والحلق والطواف. قال الشافعي العمرة سنة لا نعلم أحد رخص في تركها، يعني قوله هنا سنة لا نعلم أحد رخص في تركها أي ما هنا واجب، قول لا نعلم أحد رخص في تركها

ويقال جاء مع الطريق موصول. قال أبو عيسى باب العمرة من الجعرانة، يعني عمرة الرسول صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، وهذه العمرة الثالثة من حيث التركيب في الوقوع، لأن الأولى عمرة الحديبية وفي سنة 6، ثم في السنة 7 عمرة القضاء، ثم في السنة 8 عمرة الجعرانة، ثم العمرة الرابعة ما حجت في السنة 10، وكل هذه القاعدة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من حنين وقسم غنائم حنين وكان بالجعرانة، ذهب في الليل واعتمر ورجع، فصار فيها كبائس، يعني الناس اللي يعني ناموا من أول الليل والرسول صلى الله عليه وسلم نام، ثم استيقظ والرسول معهم في منامه، يعني ظنوا أنه ما حصل منه انتقال وما حصل منه تحرك، بل هو عرفوه يعني في أول الليل موجود عندهم، ولما استيقظوا وإله موجود عندهم، فصار فيها كبائس، يعني ظنوا أنه ما بات فيها وأنه ما حصل منه. قال ولهذا خفيت على بعض الناس، خفيت يعني لأنها ما كانت مشهورة، يعني بل الذين كانوا موجودين معه ما دروا عنها كلهم، لأنه ذهب في الليل والناس نائمون ورجع والناس نائمون، فاستيقظوا ورسوله معهم كأنه بائت معهم، ولهذا خفيت على الناس. ثم إنه لما زالت الشمس من يوم الغد ذهب يعني إلى المدينة، ذهب إلى المدينة من الجعرانة، ذهب المدينة إلى الجعرانة، من الجعرانة إلى المدينة، حتى صار يعني بسرث يعني مع الطريق الذي هو الذي جاء منه، يعني في حجة الوداع والذي كانت عائشة يعني حاضر فيه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار، وهو ثقة في أصحاب في ستة، هو شيخ الأصحاب في ستة. عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن ابن جريج. عن جريج عن مالك العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن مزاحم بن مزاحم. مزاحم بن مزاحم مقبول أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي. أبو داود الترمذي والنسائي. عن عبد العزيز بن عبد الله. عن عبد العزيز بن عبد الله وهو ثقة أبو داود الترمذي والنسائي. ثقة أبو داود الترمذي والنسائي. عن محرش رضي الله عنه أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي. والحديث في إسناده المزاحم ابن أبي مزاحم، قد قال عنه الحافظ في التقريب مقبول، ولكن وثقه ابن حبان، وكذلك وثقه الذهبي في الكاشف، وقد روى عن جماعة وروى عنه جماعة، فالحديث يكون حسن. نعم. حتى جاء مع الطريق، طريق جمع ببطن ترك، يعني كان التقى مع الطريق الذي يعني ببطن ترك، يعني الطريق الذي كان يعني يكون داخل مكة، هو جاء من جهة الجعرانة، في طريق جمع طريق الجماعة أو الاسم هذا. ثم قال ولم يجد محرش الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، ويقال جاء مع الطريق موصول. هذه الكلمة التي وجهها الموصول هذه قال بشار أنها لا توجد في النسخ الخطية، هذه الجملة جاء مع الطريق موصول، فما أدري إيش المقصود بكلمة موصول، وأما جاء مع الطريق يعني نفس الكلام اللي رأى، قال جاء مع الطريق في جمع أو إيش؟ طريق في جمع ببطن ترك. جاء مع الطريق في المثل خرج من بطن سرف، حتى جاء مع الطريق طريق جمع ببطن سرف، حتى جاء مع الطريق، وهنا قال ويقال جاء مع الطريق موصول. موصول نعم. هذه الجملة ما أعرف عنها كيف موصول هذا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في عمرة رجب.